من الملفت للنظر حقيقة ومن يبحث عن نعيم الجنة وما حكته آيات القرآن الكريم وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الحديث عن أشجار الجنة وغراسها وثمارها جاء حديثا مستفيضا متنوعا متعددا في السياق في الأسلوب حتى في ذكر الأوصاف التي جاء بها هذا النوع من النعيم. إذن خضرة الجنة، نضرتها، أشجارها، هواؤها، ثمارها، أغصانها هو نعيم، كما يستمتع أحدنا اليوم إذا ما حل بساحة خضراء وواحة غناء ونزل ببستان أفيح وقد عبق من حوله أريج الزهور وعطرها وشيء من نسمات الهواء العليلة، هو نعيم. لكنه كيف إذا كان في الجنة؟ وصف الله عز وجل الجنان في القرآن بأوصاف متعددة، كثرة الأشجار فيها، قال وجنات ألفافا، وصفها بأنها كثيرة الأشجار باسقة ذوات أفنان، بأنها كثيرة الثمر ولا تنقطع ولا ينحسر عن صاحبه مراده، قال لا مقطوعة ولا ممنوعة. وصف الله عز وجل أشجار الجنة بأنها ليست كأشجار الدنيا، بفاكهة كثيرة يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، فيها ما تشتهيه الأنفس، إذا اشتهى أحد ثمرة رزق منها وأتي. من العجيب اللطيف أن أهل الجنة هم يتنعمون وتساق إليهم ثمرات الجنان أشكالا وألوانا تتشابه الثمار في مظهرها، فيظنون أنها كالتي أكلوها قبل قليل. قال الله عز وجل كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قال الله وأتوا به متشابها، والذي ظنوه واحدا فإذا هو مختلف، فانظر كيف أن الثمار حتى المتشابهة في المنظر والشكل هي مختلفة في اللذة والطعم، ولكل واحدة منها لذتها ورونقها ومتعتها، فكيف إذا اختلفت حتى في مظهرها؟ إنه النعيم في الجنة الذي يسوق المسلمين المؤمنين الموحدين شوقا إلى الجنان واستباقا إليها. جبلت قلوب الناس على محبة الشجر والثمر، ومن منة الله على أهل الجنة أن ملأ الجنة بالأشجار والثمار، كما قال سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، وكما قال سبحانه وتعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. هكذا يستحث النفوس المحبة لهذا الشجر وذاك الثمر بما أعد سبحانه وتعالى لأوليائه في جنته. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. يقول سبحانه وتعالى فيهما من كل فاكهة زوجان، أي أن الله تبارك وتعالى ينوع لأهل الجنة في ذلك الشجر وذلك الثمر بما يأخذ الألباب وتشرئب إليه الأعناق وتتشوف له النفوس وتشرئب أيضا له العيون. يقول سبحانه وتعالى متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. كم هو عدها؟ ما هو حجمها؟ إذا قال مولانا سبحانه وتعالى كثيرة فاعلموا أن العقول لا يمكن أن تصل إلى هذا العد والحد، لأنها أكثر مما نتخيل وأوفر مما نتصور. ويقول سبحانه وتعالى عن النعيم المقيم في جناته مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. إذن أكل ثمرات الجنة دائمة ليست بمقطوعة ولا ممنوعة، كما قال سبحانه وتعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي لا مقطوعة بزمن ولا ممنوعة بثمن. فاكهة الصيف وفاكهة الشتاء، فاكهة الصحراء وفاكهة الجبال، كل الفواكه التي يتمناها الإنسان وما فوق ذلك ممن لا يرى وممن لم يسمع أيضا في جنة الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أشجار الجنة، اسمعوا إلى تلك الأخبار التي تشوقكم أحبتي إلى جنة رب العالمين، تشوقكم إلى تلك الجنة، تتمنون أن تعيشوا فيها، أن تجلسوا تحت أشجارها، أن تأكلوا من ثمارها. إن في الجنة شجرة واحدة، شجرة واحدة في الجنة، يسير الراكب الجواد المضمرة المهيئة للسير 100 عام في ظلها وما يقطعها. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام وما يقطعها. هذه شجرة واحدة من شجر الجنة يسير فيها الجواد 100 عام، فما بالكم بالأشجار الكثيرة والظلال الممتدة. ومن الشجر العظيم الكريم الذي رآه نبينا صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، رآها صلى الله عليه وسلم ورأى جبريل بجوارها على صورته الملائكية، وغش السدرة من الألوان ما غشاها. يقول عنها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد وقف بجوارها: ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، يعني الثمر منها مثل القلة من قلال هجر الأحساء، وهي قلة كبيرة عظيمة، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، تكاد الورقة تغطي هذه الأمة، وأشار إلى أمة بجواره. قال جبريل: هذه سدرة المنتهى، وإذا 4 أنهار تجري من تحتها نهران باطنان ونهران ظاهران. قلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. غشاها من الألوان ما غشاها، قال عنها مولاها: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشجار الجنة وعما فيها من اللذة والبهاء والأنس والسرور، وأخبرنا عن شجرة من أشجارها يسير الراكب أو الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. وجاء في حديث آخر أن هذه الشجرة تسمى شجرة طوبى، وأن ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. فتصوروا يا عباد الله كيف يكون عليه الحال في أشجار الجنة وفي نعيمها ولذتها. نسأل الله الكريم العظيم الرحيم من فضله. من عجائب أشجار الجنة أنه ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. وهنا نعجب، لماذا الساق من ذهب؟ جبلت قلوب الناس على محبة الذهب، فأراد الله عز وجل أن يمتعهم بذلك في جنته في سيقان تلك الأشجار. ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تحيا تقاها فإلى الخلد تروح. يسمع الإنسان هذه الأشجار ووصفها فإنه يتمنى أن تكون له شجرة في الجنة، أو نخلة في الجنة، أو فسيلة صغيرة في الجنة. فيا ترى كيف نكسب من أشجار الجنة الشيء الكثير؟ اسمعوا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا موقفا حصل له مع نبي الله إبراهيم عليه السلام. يوم أن أسري به التقى النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم عليه السلام، فقال: يا إبراهيم أقرئ أمتك مني السلام. سلام عليكم من نبي الله إبراهيم ورحمة من الله وبركات، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إن شئت أن يكون لك جنة ولك شجرة في الجنة فأكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأخبرنا جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فيا عبد الله، ما الذي يمنعك أن تستكثر اليوم وأنت في دار العمل من هذا الذكر؟ وهو سهل مريح، لا تعب فيه ولا نصب ولا نفقة ولا شيء يؤذيك. قلها وأنت تقود سيارتك، قلها وأنت مضطجع على فراشك، قلها وأنت جالس بين أهلك، قلها وأنت تؤدي عملك. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بكل كلمة تغرس لك بها نغلة في الجنة. فإذا جئت يوم القيامة رأيت شيئا مد البصر لا يقادر قدره ولا يعلم مداه إلا الله جل وعلا من كثرة الأشجار التي غرستها بذكرك لله عز وجل. مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة وهو يغرس غرسا، فقال له: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قال: قلت أغرس غرسا وأزرع زرعا. فقال له صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على غرس هو خير لك من هذا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لك بكل واحدة منها شجرة في الجنة. ولعشاق النخل يقول لهم نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. أوما سمعت بأنها القيعان، فاغرس ما تشاء بذا الزمان الفاني، وغراسها التسبيح والتكبير والتحميد والتوحيد للرحمن. تبا لتارك غرسه، ماذا الذي قد فاته من مدة الإمكان؟ يا من يقر بذا ولا يسعى له، بالله قل لي كيف يجتمعان؟ أرأيت لو عطلت أرضك من غراس، ما الذي تجني من البستان؟ بالرغم من هذه الثمار والأشجار لكثرتها وفرتها، إلا أنها تدنو إليهم حال ما اشتهوها، لا يدفعون لها ثمن ولا ينتظرونها بزمن، وإنما ما تشتهيه الأنفس، كما قال سبحانه وتعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. فقط يشتهي، وإذا بالغصن يدلى بين يديه، وإذا بالثمار رطبة أجمل ما تكون، أنضج ما تكون بين عينيه. ومع ذلك النعيم وتلك الثمار والأشجار، إلا أن هناك نعيم من نوع آخر، هي تلك الريح التي تهب في الجنة، تلك الريح التي تهب على أهل الجنة فتحتو في وجوههم المسك، تلك الريح ذات الرائحة الزكية التي يشمها أهل الجنة فيتنعمون بريحها، تلك الريح تأتيهم ابتداء في قبورهم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد في القبر إذا أجاب عن أسئلة الملائكة وقيل له صدقت، يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحها ونعيمها. فالمؤمن يشم تلك الرائحة في القبر، وقد يشم بعض الناس هذه الرائحة الزكية التي تهيج النفوس للمسابقة إلى طاعة الله كي يفوز بها، قد يشمها بعض الناس في الدنيا. فذاك أنس بن النضر في يوم أحد شم رائحة الجنة وقال: واه لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون أحد، فقاتل حتى قتل، لقد شم ريح الجنة في الدنيا وفي القبر يشمها، وفي الجنة تمر تلك الريح وتلك الرياح فيتنعمون بها. نعيم المؤمنين في جنات النعيم لا حد له ولا عد، ولا عجب، فالله قد وعد: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الملك في الجنة ملك كبير، كما قال ربنا الكبير: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذا الملك في الجنة له رائحة تفوح، فرائحة الجنة تشم من مسيرة 70 سنة، لما في الجنة من أشجار وثمار وأزهار وخير عميم من ربنا الكريم سبحانه وتعالى. إن الجنة رائحة، لثمارها رائحة، لطعامها رائحة، لأنهارها رائحة، لمطعوماتها ومشروباتها روائح تفوح في الأنحاء والأرجاء. إنها متعة ولذة، فالرائحة لوحدها متعة، والمذاق متعة، والطعم متعة، والنظر متعة، واللمس متعة والأكل متعة، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول الرب سبحانه وتعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. حتى الريحان في الجنة، ولذلك نهي عن رد الريحان إذا ما أهدي، لأنه من الجنة، وليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. هو الريحان، هو الرمان، هو العنب، هو النخل، لكن أسماء فقط. أما الجنة فلا تشبه نعيمها ولا متعتها ولا لذتها ما في الدنيا، ليس من نعيم الآخرة في الدنيا إلا الأسماء، لتقريب الصورة وتوضيحها للذهن، وإلا فهناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة كم اشتاق إلى ريحها العباد الصالحون، فتجافوا على المضاجع ركعا سجدا يدعون ربهم طمعا في ريحها وخوفا من حرمانها. ولو لم يكن من ريح الجنة إلا ريح نسائها لكف العباد عملا لها وجدا في تحصيلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة